بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا في الدرس السابق إن الظهور إما ذاتي وإما موضوعي، والظهور الذاتي هو انسباق المعنى وتبادره في ذهن كل شخص شخص الذي قد يتطابق مع الآخرين وقد يختلف معهم. وهذا الظهور الذاتي إما أن يكون ناشئاً من الواضع، وإما أن يكون ناشئاً من اعتبارات وثقافة خاصة وبيئة خاصة وحالة نفسية خاصة ومؤثرات شخصية التي قد تختلف من شخص إلى شخص آخر. أما الظهور الموضوعي فقلنا هو الظهور الناشئ من واقع موضوعي وهو الوضع، ولهذا يسمى موضوعيا. هناك واقع موضوعي خارجي معلوم عند الله سبحانه وتعالى، هذا الواقع اللي هو وضع الكلمة للمعنى، هذا الوضع يؤدي إلى انسباق المعنى لدى النوع، ولهذا يسمى أيضا الظهور النوعي. السؤال الذي ينبغي طرحه: إن موضوع الحجية، حجية الظهور، هل هو الظهور الذاتي أم هو الظهور الموضوعي؟ الجواب: لا شك ولا شبهة في أن موضوع الحجية هو الظهور الموضوعي. لماذا؟ لأننا بحجية الظهور نريد أن نجعل ظاهر حال المتكلم في أنه مريد لظاهر كلامه. لو لم يكن مريدا لظاهر كلامه لبين ذلك، لجاء بقرينه، وبما أنه لم يبين شيئا خلاف الظاهر، إذن ظاهر حاله أنه مريد لظاهر كلامه، يريد المعنى الظاهر من الكلام. والسؤال: ظاهر حال المتكلم أنه يريد ما هو ظاهر ظهورا ذاتيا، أو يريد ما هو ظاهر ظهورا موضوعيا؟ الجواب: ظاهر حال المتكلم باعتباره إنسانا عرفيا وفردا من المجتمع، فظاهر حاله أنه يسير وفق الضوابط والموازين والقواعد اللغوية العامة التي تنتج الظهور الموضوعي، فهو لا علاقة له بما يفهمه ذات السامع زيد أو عمرو، فهذا الفهم الخاص بزيد خاص بزيد، والمتكلم ليس مسؤولا عنه. المتكلم إنما يتكلم وفق الضوابط العامة، أصلا ما إلى علاقة بما يخطر في ذهن زيد كظهور ذاتي، قد لا يعلم أصلا بما يخطر في ذهن زيد كظهور ذاتي، هو يتكلم وفق الموازين العامة، ووفق الموازين العامة تنتج لنا الظهور الموضوعي وليس الظهور الذاتي. إذن ظاهر حال المتكلم بما أنه إنسان عرفي، ظاهر حاله أنه مريد للمعنى الظاهر موضوعيا من كلامه، لأنه يتكلم وفق الأساليب والضوابط العامة للمتكلمين. إذن موضوع الحجية هو الظهور الموضوعي. أما الظهور الذاتي الذي هو انسباق المعنى إلى ذهن كل شخص شخص، وقد يسمى أيضا بالتبادر، التبادر في ذهن زيد وذهن عامر، هذا الظهور الظهور الذاتي ما هي فائدته؟ فائدته أنه قد يتخذ جسرا كما قلنا في الدرس السابق لاكتشاف الظهور الموضوعي. كيف نحدد الظهور الموضوعي وكيف نعرف ما هو الظهور الموضوعي للكلمة؟ الجواب من خلال التبادر في ذهن الشخص. هذا التبادر الذي يحصل في ذهن الشخص، إن فتش ذلك الشخص عن مناشئه ولم يجد له منشأ خاصا وقضية مختصة به، إذن قطعا يقول شنو منشأه؟ يقول منشأه الوضع. ما دام أن هذا المعنى الذي سبق إلى ذهني لم أجد له مبررا شخصيا أو سببا نفسيا خاصا بي، إذن لابد أن يكون منشأ ذلك التبادر هو الوضع، فيكون التبادر على مستوى الظهور الذاتي طريقا لاكتشاف الظهور الموضوعي عن طريق التحليل الوجداني. أقول هذا المعنى تبادر إلى ذهني ولم أجد له مبررا شخصيا، إذن مبرره نوعي وعام وهو الوضع. إذن الظهور الذاتي يكشف عن الظهور الموضوعي، والظهور الموضوعي يكشف عن الوضع. ولهذا لا بد أن نميز بين التبادر على مستوى الظهور الذاتي والتبادر على مستوى الظهور الموضوعي. التبادر على مستوى الظهور الذاتي يكون طريقا لاكتشاف الظهور الموضوعي وبالتالي اكتشاف الوضع. أما الظهور الموضوعي، التبادر على مستوى الظهور الموضوعي، فهو كاشف عن ماذا؟ كاشف عن الوضع كشفا إنيا. لماذا؟ لأنه معلول للوضع، لأن الواضع وضع اللفظ لهذا المعنى، صار انسباق هذا المعنى لدى نوع المتكلمين بهذه اللغة، صار شنو؟ معلولا للواضع. ولهذا حينما نقول كما درسنا سابقا التبادر علامة الواضع، هنا يا تبادر، التبادر الموضوعي، التبادر الناشئ من الظهور الموضوعي، لأنه هو الذي يكشف عن الوضع كشفا إنيا. فالوضع هو العلة والظهور الموضوعي معلول له. قال وما هو موضوع الحجية، هو شنو؟ الظهور الموضوعي لا الظهور الذاتي. لماذا؟ ما هو الدليل؟ لأن هذه الحجية، يا حجية، حجية الظهور قائمة على أساس أن ظاهر حال كل متكلم ما هو ظاهر حاله؟ إرادة المعنى الظاهر من اللفظ. زين، يا ظهور ذاتي لو موضوعي. ومن الواضح أن ظاهر حال المتكلم باعتباره إنسانا عرفيا، ظاهر حاله إرادة ما هو المعنى الظاهر موضوعيا، يعني الظاهر ظهورا موضوعيا، لا ما هو الظاهر ظهورا ذاتيا، لا ما هو الظاهر نتيجة لملابسات شخصية في ذهن هذا السامع أو ذاك السامع. لا، ظاهر حاله أنه يسير وفق الضوابط والقواعد اللغوية العامة، والضوابط والقواعد اللغوية العامة تنتج لنا ظهورا موضوعيا لا ظهورا ذاتيا. وأما الظهور الذاتي وهو ما قد يعبر عنه بالتبادر أو الانسباق، لكن لمن؟ لذهن كل شخص شخص، الذي قد يتطابق مع غيره وقد لا يتطابق. وأما الظهور الذاتي فيمكن أن يقال بأنه أمارة عقلائية على تعيين الظهور الموضوعي. أمارة عقلائية يعني شنو؟ يعني سيرة عقلائية، يعني توجد لدينا سيرة عقلائية تجعل الظهور الذاتي أمارة وعلامة لاكتشاف الظهور الموضوعي. وهذه السيرة العقلائية لم يردع عنها الشارع، فهي ممضاة من الشارع. فكل إنسان إذا سبق إلى ذهنه معنى مخصوص من كلام ولم يجد بالفحص شيئا محددا شخصيا، يعني حلل القضية وجدانيا لم يجد لهذا الانسباق والتبادر أي منشأ شخصي، إذا شي فسر، إذا شي يقول، يعني لم يجد أي سبب شخصيا يفسر لنا انسباق المعنى، إذا لابد أن يكون انسباق المعنى بسبب الواقع. فالظهور موضوعيون. فكل إنسان إذا سبق إلى ذهنه معنى مخصوص من كلام ولم يجد بالفحص شيئا محددا شخصيا يمكن أن يفسر ذلك الانسباق والتبادر، فكل إنسان فيعتبر هذا الانسباق دليلا على الظهور الموضوعي. طبعا الفاء كأنها زائدة، لأن فكل إنسان هذا مبتدئ، وخبر شنو؟ يعتبر. فكل إنسان إذا سبق إلى ذهنه معنى مخصوص ولم يجد له مبررا شخصيا يعتبر هذا الانسباق دليلا على الظهور الموضوعي. إذا في الحقيقة هنا بني زين، وين خبر فكل إنسان؟ فكل إنسان تجي جملة معترضة، يعني يقول إذا سبق إلى ذهني معنى مخصوص من كلام ولم يجد بالفحص شيئا محددا شخصيا، إذا هاي كل إنسان إيش راح يسوي؟ يعتبر هذا الانسباق دليلا على الظهور الموضوعي. في الحقيقة هنا نحتاج إلى كم حجية لاستفادة الظهور الموضوعي هنا، أو الالتزام بحجية الظهور؟ حجية الظهور هنا تمر بحجيتين، الحجية الأولى جعل الظهور الذاتي كاشفا عن الظهور الموضوعي. هذه سيرة عقلائية لم يردع عنها الشارع فهي حجة. إذن الحجية الأولى حجية كاشفية الظهور الذاتي عن الظهور الموضوعي. الحجية الثانية حجية كاشفية الظهور الموضوعي عن مراد المتكلم. نجعل الظهور الموضوعي طريقا لاكتشاف مراد المتكلم، وهذه هي حجية الظهور. إذن حجية الظهور تعتمد على حجية أسبق وهي كاشفية الظهور الذاتي عن الظهور الموضوعي. وهاتان سيرتان مو سيرة واحدة، سيرة على جعل الظهور الذاتي كاشفا عن الظهور الموضوعي، وسيرة على جعل الظهور الموضوعي كاشفا عن مراد المتكلم، وليس سيرة واحدة. إذن يقول وبهذا ينبغي أن يميز بين التبادر على مستوى الظهور الذاتي والتبادر على مستوى الظهور الموضوعي. فالأول اللي هو شنو؟ التبادر على مستوى الظهور الذاتي كاشف عن الظهور الموضوعي، وبالتالي هو كاشف عن الوضع لكن بالواسطه. فالظهور الذاتي، التبادر في الظهور الذاتي لا يكشف عن التبادر مباشرة، وإنما يكشف عن الظهور الموضوعي، الظهور الموضوعي الذي هو كاشف عن الواضح. أما الظهور الموضوعي والثاني، يعني التبادر على مستوى الظهور الموضوعي كاشف إني تكويني عن الواضع، كاشف إني، لماذا؟ لأنه معلول للواضع، لولا الواضع لما صار لدينا تبادر على مستوى الظهور الموضوعي، والمعلول يكشف عن علة كشف إني. هذا الكشف الإني تكويني أم شرعي؟ الجواب هذا كشف تكويني، ليس بجعل جاعل واعتباري معتبر. الوضع عملية وضعية اعتبارية، لكن كاشفية الوضع، عفوا سببية الوضع للتبادر على مستوى الظهور الموضوعي، هذه السببية راح تكون سببية تكوينية، وخصوصا على نظريتنا في القرن أكيد كما تقدم في محله. طبعا متى يكون الانسباق والتبادر على مستوى الظهور الموضوعي كاشفا عن الوضع؟ إذا لم يكن بسبب القرينة. لو كان بسبب القرينة لكان هذا التبادر معلولا للقرينة وليس كاشفا عن الوضع. لذلك قال كاشف إني تكويني مع عدم القرينة، يعني هو ناشئ من الأنس الذهني الخاص، ناشئ من العلقة الوضعية وليس ناشئا من القرينة. كاشف إني تكويني عن الوضع مع عدم القرينة. بدأ لا ما يصير. إذا ناشئ من مبررات شخصية بعد ما كاشف، يعني إحنا قلنا شلون يكشف؟ أن يحلل الإنسان هذا الانسباق، فإن وجد له مبررات شخصية بعد هذا الظهور ذاتي به، لكن إذا لم يجد له مبررات خاصة به إذن يقول هو موجود عند غيري فهو ظهور موضوعي. الذي نجعله علامة على الظهور الموضوعي هو شنو؟ الظهور الذاتي الذي لم نجد له مبررات شخصية. أما الناشئ من المبررات الشخصية فلا قيمة له حتى نسأل يكشف عن ماذا، هو ظاهر خاص بك أنت، هذا ما إلى أي قيمة. الظهور الموضوعي في حصر الناس. بعد أن تبين لنا أن موضوع الحجية هو الظهور الموضوعي، نطرح هذا السؤال: هل موضوع الحجية هو الظهور الموضوعي في زمان النص وفي زمان صدور الكلام، أم هو الظهور الموضوعي في زمان الوصول، يعني وصول الكلام إلى المستمع أو العامل بهذا الظهور؟ بعبارة أخرى كمثال، يعني لو جاءتنا رواية عن الإمام الصادق سلام الله عليه في زماننا هذا، فما هو موضوع الحجية؟ هل موضوع الحجية ما هو ظاهر من الرواية في زماننا، أو موضوع الحجية ما هو ظاهر من الرواية في زمان الإمام الصادق سلام الله عليه؟ يعني مقياس الحجية هو الظهور في زمان النص وصدور الكلام، أو لا، المقياس على الظهور في زمان العامل والمستمع اللي هو نحن في زماننا هذا؟ قد واحد يقول: لماذا نطرح هذا السؤال؟ الظهور الموضوعي هو ظهور واحد. الجواب: مما لا شك فيه أن أساليب التعبير العام والقرائن ودلالة الألفاظ على المعاني تتغير من زمان إلى زمان، وإن كان تغيرا بطيئا تدريجيا، فاللغة في زماننا تختلف عن اللغة ما قبل ألف أو ألفي سنة. هناك تغير في كل لغة من لغات العالم، ولهذا النظرية الحديثة تقول إن اللغة كائن حي يتطور ويتغير بمرور العصور والأزمنة، بل قد تصل الحالة مو إلى تغير بعض الأساليب، بل تغير اللغة إلى لغة أخرى تقريبا، يعني كما في كثير من الدول وبعض المناطق كانت تتكلم بالعربية مثلا تحولت إلى لغة أخرى. التغير سنة موجودة في كل لغة، وهذا يعني أننا نحتمل أن هذه الكلمة الواردة في الرواية نحتمل أن معناها تغير عن معناها السابق، يعني نحتمل أن معناها في زمان الإمام الصادق عليه السلام يختلف عن معناها في زماننا. بعض الكلمات كانت تطلق على معنى خاص، في زماننا صارت تطلق على معنى أوسع. بعض الكلمات بالعكس كانت في زمان الناس تطلق على معنى أوسع، في زماننا صارت تطلق على معنى ضيق. بل في أحيان نادرة كلمة تدل على معنى في زمان سابق تتغير إلى معنى مباين في زمان لاحق، تتغير، لكن وإن كان هذا نادرا. المهم كل لغة ومنها اللغة العربية هي خاضعة لقانون التغير والتبدل التدريجي، وحينئذ يطرح هذا السؤال: المدار على الظهور الموضوعي في زمان الناس، أو على الظهور الموضوع في زماننا؟ إذا احتملنا تغير الظهور الموضوع من ذاك الزمان إلى زماننا، ما هو المدار؟ الجواب: المدار على الظهور الموضوع في زمان النص وفي زمان صدور الكلام، وليس في زماننا. لماذا؟ لأن ظاهر حال المتكلم هو أنه مريد للمعنى الظاهر من كلامه حينما صدر منه الكلام. يعني نحن نريد أن نجعل ظاهر حال المتكلم كاشف عن إرادته للمعنى الظاهر، لكن يا معنى ظاهر، ظاهر حال المتكلم أنه قاصد للمعنى الظاهر في زمانه وليس قاصدا للمعنى الظاهر بعد 1000 سنة أو 2000 سنة، لا، ظاهر حاله أنه قاصد للمعنى الظاهر من كلامه في زمانه هو لا في الأزمنة الأخرى. أصلا شنو علاقته هو بالأزمنة الأخرى؟ هو يقصد المعنى المراد والمنسبق إلى الأذهان في زمانه هو لا في الأزمنة الأخرى. إذن المدار على يظهر على الظهور الموضوعي في زمان الناس، ولكن لا لا، هو خاطب مجتمع أمة إسلامية. يعني الإمام الصادق سلام الله عليه حينما يخاطب الأمة الإسلامية ويأتي بجملة زين، حينما نسأل الإمام سلام الله عليه حينما تكلم وذكر حكما شرعيا واستعمل الكلمات وقاصد يا معنى ظاهر حاله، ظاهر حاله أنه قاصد للمعنى الظاهر من تلك الكلمات في ذلك المجتمع في ذلك الزمان اللي يعيش به. أما إذا تغير المعنى فليس هو المدار، المدار على المعنى الذي كان في زمان الناس، لأن ظاهر حال المتكلم أنه قاصد للمعنى الموجود في زمان نطقه وكلامه لا في الأزمنة الأخرى. أصلا المجتمع اجدرى هاي الكلمة راح تتغير لو ما راح تتغير، أصلا كيف يفهم معناها إذا كان الإمام قاصد لمعنى آخر ستتغير الكلمة مستقبلا؟ هذا مو مقصود للإمام. طبعا متغير يتكلم بلغة قومه، وحتى القرآن نزل بلغة القوم، يعني فما ينزل بلغة تأتي بعد 2000 سنة أو 3000 سنة، ماذا يستفيد منها المجتمع؟ يعني الآن عندنا بعض الاصطلاحات الأئمة سلام الله عليهم لم يتكلموا بها، ليش؟ لأن إذا تكلم بها في ذلك الزمن يفهمها ذاك المجتمع أو لا يفهمها؟ لا يفهمها، إلا إذا نقصد أن الإمام يبعث برسائل مشفرة للمستقبل، فهذا حالات نادرة قد تحصل في بعض الموارد. وإلا الطابع العام للإمام المبين للشريعة أنه يخاطب القوم بما هو ظاهر في زمانهم. ولكن تواجهنا مشكلة، كيف نستطيع الآن بعد مرور 14 قرن أو أكثر كيف نستطيع أن نثبت ما هو الظهور الموضوعي الذي كان في زمان الناس؟ نحن في زماننا ما نقدر عليه ما هو؟ ننطلق من الظهور الذاتي في زماننا لنكتشف ماذا؟ الظهور الموضوعي في زماننا. الظهور الذاتي في زماننا يكشف عن الظهور الموضوعي في زماننا، ولكن من قال أن الظهور الموضوعي في زماننا مطابق للظهور الموضوعي في زمان الناس؟ قد يكون مغايرا له. كيف نثبت ذلك؟ الجواب، نستفيد من أصل عقلائي وسيرة عقلائية قائمة تسمى بأصالة الثبات أو أصالة عدم التغير في اللغة. فإن الإنسان العرفي وبالنسبة إلى عمره المحدود اللي هو 60 70 80 سنة، بالنسبة إلى هذا العمر المحدود لا يرى تغيرا في اللغة، لأن التغير في اللغة تغير بطيء ويحتاج إلى مئات السنين يلا تتغير المعاني. الإنسان العرفي بالعمر المتعارف لا يحس بالتغير في اللغة، حتى لو كان هناك تغير فهو طفيف جدا لا يشعر به، لأن التغير الذي يشعر به شراد له مئات السنين، يلا يصير تغير كبير يمكن أن يحس به. مثلا كلمة قبل 1000 سنة وفي يومنا نقول نعم يوجد تغير، نشعر بالتغير. أما الإنسان في عمره المتعارف عادة الكلمات لا تتغير معانيها في هذه الفترة المحدودة، وحينئذ يخيل إلى هذا الإنسان أن المعاني ثابتة وأن اللغة ثابتة لا تتغير. هاي النتيجة من أين وصل إليها؟ من خلال التجربة الشخصية، تجربته الشخصية اللي هي في عمره 70 سنة 80 سنة لا يشاهد تغيرا ملموسا في اللغة، فيتخيل أن اللغة ثابتة وغير متغيرة، فيؤمن بأصالة تسمى أصالة الثبات أو أصالة عدم النقل، أن اللفظ لا ينقل من معنى إلى معنى. وهذه ظاهرة عند كل عاقل ومتكلم عرفي، كل متكلم عرفي إذا سئله تقول له تشعر بتغير اللغة يقول لا أنا من ولادتي هسه ما شفت كلمة تغيرت. فصير عندنا سيرة عقلائية على عدم التغير، سيرة عقلائية على أصالة الثبات وعدم النقل. هذه السيرة العقلائية قائمة على أسس صحيحة، لو على تخيلات على تخيل. هذه السيرة وإن كان منشأها التخيل والتجربة الشخصية لكنها بالنتيجة صارت سيرة عامة وسلوكا عاما، والشارع لم يردع عن هذا السلوك العام. فإن العقلاء إذا شكوا في كلمة من الكلمات بنوا على أن معناها لم يتغير انطلاقا من تجربتهم الشخصية، والشارع لم ينه عن ذلك. فلو لم تكن هذه السيرة مرضية لدى الشارع لردع عنها، وبما أنه لم يردع إذن هذه السيرة ممضاة من الشارع. إمضاء الشارع لا يعني تصويبه للسيرة وأنها صحيحة وأنها ناشئة من أسس صحيحة، لا، قلنا ناشئة من تخيل، لكن النتيجة أن الشارع ماذا يمضي؟ يمضي هذا السير العقلائي وهو البناء على الثبات وعدم التغير ما لم نجد دليلا قاطعا على التغير. فكلما شككنا في التغير تمسكنا بأصالة الثبات وعدم التغير، إلا إذا جاء دليل دل على التغير. بل مو فقط سيرة عقلائية، لدينا سيرة متشرعة. المتشرعة في أزمنة النص المتأخرة، يعني المتشرعة في زمن الأئمة المتأخرين، مثلا في زمن الإمام الرضا سلام الله عليه والإمام الجواد والهادي والإمام العسكري عليهم السلام جميعا، هؤلاء المتشرعة يعملون بالظهور الموضوعي في زمانهم حتى في الروايات التي صدرت من الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله، بينما الفاصلة الزمنية بينهم قريب من القرنين والنصف، والقرنان والنصف قد يحصل فيهما شنو؟ تغير. لكن المتشرعة لا يلتفتون إلى ذلك، ويبنون على أصالة الثبات وعدم النقل بسبب هذا الإيحاء، وهو أن اللغة ثابتة ولا تتغير، فيبنون على عدم التغير. يعني مو عندنا فقط صيرة عقلائية، لدينا صيرة متشرعة. قال سأعلق عليها ناس. الظهور الموضوعي في عصر النص، لا شك في أن ظواهر اللغة والكلام تتطور وتتغير على مر الزمن بفعل مؤثرات مختلفة لغوية وفكرية واجتماعية وغير ذلك، فقد يكون ما هو المعنى الظاهر في عصر صدور الحديث مخالفا للمعنى الظاهر في عصر السماع الذي يراد العمل فيه بذلك الحديث. وموضوع الحجية، موضوع حجية الظهور، وموضوع حجية الظهور في عصر، طبعا هناك نضيف ألف ولام، نضيف ألف ولام، يعني شو تصير العبارة؟ وموضوع الحجية الظهور في عصر صدور الكلام، فراح تصير كلمة الظهور مو مضافة للحجية، مو موضوع حجية الظهور، لا، وموضوع الحجية هو الظهور في عصر صدور الكلام لا في عصر السماع المغاير له. كأنه أكو كلمة محذوفة أو ألف ولام، يعني إما نضيف ألف ولام نقول وموضوع الحجية هذا مبتدأ، الظهور في عصر صدور الكلام هذا خبر، أو شو نقول وموضوع حجية الظهور هو الظهور، كنا نضيف كلمة الظهور، في عصر صدور الكلام لا في عصر السماع المغاير له، يعني المغاير للظهور في عصر الصدور. لماذا المدار على الظهور الموضوعي في زمان الصدور؟ لأن الحجية هنا حجية الظهور، لأنها حجية عقلائية قائمة على أساس حيثية الكشف والظهور الحالي للمتكلم، ومن الواضح أن ظاهر حال المتكلم هو شنو؟ إرادة ما هو المعنى الظاهر فعلا، يعني شنو الظاهر فعلا؟ عند تكلمه، يعني في زمان كلامه، لذلك هو يبينه في زمان صدور الكلام منه، إرادة ما هو المعنى الظاهر فعلا في زمان صدور الكلام منه وعليه. في زماننا المتأخر ماذا نفعل؟ وعليه، فنحن في زماننا المتأخر بالتبادر ماذا نثبت؟ بالتبادر نثبت بطريق الإن الظهور الذات، نثبت بطريق الإن الظهور الذات، عبارة دقيقة، لأن الظهور الذاتي هو التبادر قبل شوية، يعني بالمطلق قلنا أما الظهور الذاتي وهو ما قد يعبر عنه بالتبادر، فالظهور الذاتي هو التبادر لو معلول للتبادر، الظهور الذاتي قد يطلق عليه التبادر، لكن الظهور الذاتي قد يكون ناشئا من الوضع كما قلنا في الدرس السابق، وإذا كان ناشئا من الوضع فهو معلول للوضع. يعني شراح يصير بالنتيجة؟ الظهور الذاتي الناشئ من الوضع هو الكاشف عن الظهور الموضوعي، فالظهور الذاتي أيضا معلول للواضع بالدقة، كما أن الظهور الموضوعي ناشئ من الواضع، الظهور الذاتي أيضا قد مو دائما، الظهور الذاتي قد ينشأ من الواضع وقد ينشأ من انسباقات شخصية. فأيضا يمكن أن نعبر عنه شنو؟ معلول للواضع. والتبادر الذاتي الكاشف عن الظهور الذاتي الكاشف عن الظهور الموضوعي، يا تبادر ذاتي الناشئ من الواضع، لو الظهور الذاتي الناشئ من الفهم الشخصي ناشئ من الواضع. فإذا الظهور الذاتي أيضا كاشف كشفا إنيا عن الواضع. وعليه فنحن بالتبادر نثبت بطريق الإن الظهور الذاتي. هنا التسامح، التسامح هنا نحن بالتبادر مو نثبت الظهور الذاتي، لأن التبادر هو الظهور الذاتي، لكن بالتبادر نثبت الواضع، أو بتعبيرنا السابق نثبت بالتبادر والظهور الذاتي نثبت الظهور الموضوعي، والظهور الموضوعي يكشف كشفا إنيا عن الواضع. وبالظهور الذاتي نثبت الظهور الموضوعي في عصر السماء، يعني بالظهور الذاتي نثبت الظهور الموضوعي، لكن الظهور الموضوعي في زمان الناس لو في زماننا. بالظهور الذاتي ماذا نثبت؟ الظهور الموضوعي في زماننا لو في زمان الناس؟ في زماننا. إذن كيف نثبت الظهور الموضوعي في زمان الناس؟ هنا نحتاج إلى أصالة الثبات وعدم النا، ويبقى علينا قد يسمى استصحاب قهقراء، لكن إحنا الآن ما نريد نبني على استصحاب القهقراء. لا تشتغل، ليش ما تشتغل؟ مو قلنا كظاهرة شخصية، هسا أقرأها لك. يعني الآن أنت في عمرك 70 سنة 60 سنة إن شاء الله 100 سنة تعيش إن شاء الله 100 سنة، في هاي السنوات اللي تعيش اللي هي قليلة عادة لا تشعر بالتغير، فتتصور أنه اللغة شنو ثابتة، وإن كان بالتعقل والتأمل ستقطع بأن اللغة تتغير على مر العصور، لكن كتجربة شخصية لا تشعر بالتغير. فإحنا ننظر هاي التجربة الشخصية، هاي التجربة الشخصية قد تخيل للإنسان أن اللغة ثابتة وغير متغيرة. لا لا، مو نقطة نقطة، إحنا أنت الآن يخيل إليك أن هذه الكلمة لم يتغير معناها، زين، فتعمل بمعناها الظاهر، تقول هو إن شاء الله نفسه ما تغير بسبب تجربتك الشخصية. هذه الحالة عندك فقط لو عند كل العقلاء، فسير عقلائي الشارع لم يبدأ عنها. إذن الشارع قد أمضى تفسير الكلمة بمعناها الظاهر مع عدم تغيره. لا بس شوية دققوا، يا الآن نحن مو بصدد أنها السيرة معاصرة لما قطعا لابد أن تكون السيرة الممضاة شنو معاصرة. نقول السيرة في زماننا شلون نثبت معاصرة؟ لدينا 5 طرق درسنا هسه، مو هذا احنا كلامنا، كلامنا الآن عندنا سيرة على العمل بالكلمة ومعناها الظاهر والبناء على أن الظاهر في زماننا هو نفس الظاهر سابقا. هذا البناء من أين جاء؟ من تجربة شخصية، وهو الإيحاء بأن اللغة ثابتة ولم تتغير في هاي الفترة والتجربة الشخصية. هذا الإيحاء وإن كان خاطئا، لكن الشريعة أمضت ماذا؟ أمضت هذا الجانب اللي أخذه العقلاء، وهو حمل الكلمة المشكوكة على معناها الظاهر انطلاقا من تجربتهم الشخصية بعدم التغير. قواعد موجودة مثلا في زمان الإمام العسكري سلام الله عليه، يحمل السامع الكلمة التي صدرت من النبي صلى الله عليه وآله على معناها، لو كانت هذه السيرة غير مرضات وغير ممضية من الشارع لا نهى عنها الإمام سلام الله عليه. زين، وبقي علينا أن نثبت أن الظهور الموضوعي في عصر السماع وزمان مطابق للظهور الموضوعي في عصر الكلام والنص الذي هو موضوع الحجية وليس الظهور في زماننا، وهذا ما نثبته بأصل عقلائي يطلق عليه أصالة عدم النقل، وقد نسميه بأصالة الثبات في اللغة، والبعض يسميه استصحاب قهقرائي. وهذا الأصل العقلائي يقوم على أساس ما يخيل، إذن هو من أين ناشئ؟ من تخيل، ما يخيل لأبناء العرف من استقرار اللغة وثباتها. يخيل لهم أن اللغة مستقرة وثابتة، لكن هذا التخيل بالتأمل لو بسبب التجربة الشخصية، بالتأمل كل إنسان سيقطع أن اللغة متغير، لكن حسب التجربة الشخصية. لهذا قال ما يخيل لأبناء العرف نتيجة للتجارب الشخصية من استقرار اللغة وثباتها، الذي يخيل إليهم من هنا بيانية، يخيل إليهم استقرار اللغة وثباتها. فإن الثبات النسبي، يعني شنو النسبي؟ في هذا العمر اللي هو 60-70 سنة أكو ثبات في اللغة أو تغير طفيف لا يشعر به، فإن الثبات النسبي والتطور البطيء للغة يوحي للأفراد الاعتياديين بفكرة عدم تغيرها وأن اللغة ثابتة، وبسبب هذا الإيحاء ايش راح يصور؟ ايش راح يعملون؟ يقولون إذن المعنى الظاهر من هذه الكلمة في زماننا مطابق للمعنى الظاهر من الكلمة في الزمان السابق. يوحي للأفراد الاعتيادين بفكرة عدم تغيرها وتطابق ظواهرها على مر الزمن. هذا عطف تفسير، عدم تغيرها يعني شنو؟ تطابق ظواهرها على مر الزمن. وهذا الإيحاء وإن كان خادعا، طبعا هو شنو؟ إيحاء، لأن اللغة متغيرة، لكن هذا الإيحاء ايش راح يؤدي؟ يؤدي بالعقلاء إلى العمل على طبقه. كل واحد الآن منا من يسمع كلمة قبل رأسا يسمع كلمة بالرواية ايش يصور؟ يقول هذا المعنى اللي أفهمه الآن من هاي الكلمة هو اللي أراده الإمام سلام الله عليه. الآن هذا موجود في حالتنا. الآن أنت أقرأ لك رواية عن الإمام الصادق رأسا شنو؟ المعاني التي تفهمها من الرواية تحملها للإمام، تقول الإمام قصد كذا وكذا. لكنه الإيحاء مو إيحاء المعنى، الإيحاء الخاطئ مو إيحاء المعنى، يا إيحاء لا، أن اللغة ثابتة لم تتغير. الإيحاء شيء وما يرتب عليه شيء آخر. الإيحاء ما هو؟ الإيحاء الخاطئ أن اللغة ثابتة. هذا الإيحاء راح يصير يترتب عليه سلوك عملي. ما هو السلوك العملي؟ حمل المعنى المفهوم من هذه الكلمة، نقول إذن هو نفس المعنى الذي كان في زمان الإمام، إلا إذا ثبت بالدليل عكسه. هاي الكاشفية، جعل المعنى في زماننا كاشفا عن نفس المعنى في زمان الإمام، هذا هو الممضى، مو الإيحاء بأن اللغة ثابتة هو الممضى. السلوك العملي هو الممضى، وإن كان هذا السلوك العملي للعقلاء منشأه إيحاء خادع بثبات اللغة، فالشارع لم يمض الخطأ وإنما أمضى هذا السلوك العقلائي بحمل الكلمة على معناها الموجود في زماننا وأنه مطابق لذاك الزمان. ولكنه على أي حال إيحاء عام استقر بموجبه البناء العقلائي، يعني كسلوك صار بعد، استقر بموجبه البناء العقلائي على إلغاء احتمال التغيير في الظهور باعتبار التغير حالة استثنائية نادرة تنفى بالأصل، أصل عدم التغير. وبإمضاء الشارع للبناء، الشارع ماذا أمضى؟ الإيحاء الخاطئ لو السلوك العمل المترتب عليه، السلوك المترتب عليه. وبإمضاء الشارع للبناء المذكور نثبت شرعية أصالة عدم النقل أو أصالة التباهي. ولا يعني الإمضاء من الشارع تصويب الشارع للإيحاء المذكور، هو إيحاء خاطئ، وإنما إمضاء الشارع شنو معنى؟ وإنما إمضاء الشارع يعني من الناحية التشريعية جعل هذا السلوك الصادر من العقلاء جعله احتمال التطابق حجة، احتمال أن المعنى في زماننا مطابقا للمعنى في زمان النص، هذا الاحتمال يجعل حجة إلا شنو؟ ما لم يقم دليل على خلافه. فنمضي ذلك، يعني نعمل بذلك ونحمل الكلام على نفس المعنى الظاهر في زماننا. ولا شك أيضا ها سيرة المتشرعة نقرأها الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.